بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في حمد الله تعالى بعد الأكل. عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل طعاما ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي، وقال: حديث حسن غريب. قال الحافظ: رواه كلهم من طريق عبد الرحيم أبي مرحوم عن سهل بن معاذ، ويأتي الكلام عليهما. فيهما كلام لكن لا يمنع من تحسين الحديث. الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام من غير حول مني، الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم والنسائي والترمذي وحسنه. هذا يقتضي أن يقول الحمد لله عقب الأكل وعقب الشرب. الأكلة المرة الواحدة من الأكل، وقيل الأكلة أي اللقمة، والأول هو الصحيح الظاهر. من الظاهر أنه يحمد الله ليس بعد كل لقمة، ولكن بعد انتهاء الطعام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج أبو بكر بالهاجرة لوقت شدة الحر قبل الظهر، خرج أبو بكر بالهاجرة إلى المسجد فسمع عمر فقال: يا أبا بكر، ما أخرجك هذه الساعة؟ قال: ما أخرجني إلا ما أرد من حاق الجوع. قال: حاق الجوع وشدته وكلبه، شدة الجوع حاق. قال: ما أخرجني إلا ما أرد من حاق الجوع. قال: وأنا والله ما أخرجني غيره. فبينما هما كذلك إذ خرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما أخرجكما هذه الساعة؟ قالا: والله ما أخرجنا إلا ما نجده في بطوننا من حاق الجوع. قال: وأنا والذي نفسي بيده ما أخرجني غيره. فقوما فانطلقوا حتى أتوا باب أبي أيوب الأنصاري، فكان أبو أيوب يدخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما كان أو لبنا، فأبطأ عليه يومئذ فلم يأتي لحينه فأطعمه لأهله. الرسول صلى الله عليه وسلم أبطأ فأطعم اللبن أو الطعام لأهله، وانطلق إلى نخله يعمل فيه. فلما انتهوا إلى الباب خرجت امرأته فقالت: مرحبا بنبي الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه. قال لها نبي الله صلى الله عليه وسلم: أين أبو أيوب؟ فسمعه وهو يعمل في نخل له، فجاء يشتد يجري، فقال: مرحبا بنبي الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه، يا نبي الله، ليس بالحين الذي كنت تجيء فيه. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقت. قال: فانطلق فقطع عذقا من النخل فيه من كل من التمر والرطب والبسر، أنواع التمر حسب درجة نضجها. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أردت إلى هذا، ألا جنيت لنا من تمره؟ يعني جمع من التمر الذي قد تتمر وجف. قال: يا رسول الله، أحببت أن تأكل من تمره ورطبه وبسره. قال: أذبحن لك مع هذا. قال: إن ذبحت فلا تذبحن ذات در، ذات لبن. فأخذ عناقا أو جديا فذبحه، وقال لامرأته: اخبزي وعجني لنا وأنت أعلم بالخبز، فأخذ نصف الجدي فطبخه وشوى نصفه، فلما أدرك الطعام ووضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخذ من الجدي فجعله في رغيف وقال: يا أبا أيوب، أبلغ بهذا فاطمة فإنها لم تصب مثل هذا منذ أيام. فذهب أبو أيوب إلى فاطمة، فلما أكلوا وشبعوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خبز ولحم وتمر وبسر ورطب. ودمعت عيناه، والذي نفسي بيده إن هذا هو النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. فكبر ذلك على أصحابه، فقال: بل إذا أصبتم مثل هذا فضربتم بأيديكم فقولوا بسم الله، فإذا شبعتم فقولوا الحمد لله الذي أشبعنا وأنعم علينا فأفضل، فإن هذا كفاف بهذا. يعني الحمد يكفي في شكر هذه النعمة. فلما نهض قال لأبي أيوب: ائتنا غدا، وكان لا يأتي أحد إليه معروفا إلا أحب أن يجازيه. قال: وإن أبا أيوب لم يسمع ذلك. فقال عمر رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تأتيه غدا. فأتاه من الغد فأعطاه وليدته، أعطاه جارية عنده عليه الصلاة والسلام، فقال: يا أبا أيوب، استوصي بها خيرا، فإنا لم نر إلا خيرا ما دامت عندنا. فلما جاء بها أبو أيوب من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا أجد لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا له من أن أعتقها، فأعتقها. رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه، كلاهما من رواية عبد الله بن كيسان عن عكرمة عن ابن عباس. عبد الله بن كيسان فيه ضعف، ولكن ثبتت هذه القصة مثل هذه القصة في حديث آخر عن أبي الهيثم، عن أبي التهيان، عن أبي الهيثم الأنصري رضي الله عنه، ثبت بإسناد صحيح. فهذا فيه أن حمد الله سبحانه وتعالى بعد الطعام يكون شكرا لنعمة الله عز وجل ويرضي الرب سبحانه وتعالى. قال: الترغيب في غسل اليد قبل الطعام إن صح الخبر وبعده، والترهيب من أن ينام وفي يده ريح الطعام لا يغسلها. عن سلمان رضي الله عنه قال: قرأت في التوراة إن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. الوضوء يعني غسل اليد. فيه قيس بن الربيع يضعف في الحديث. قال الحافظ: قيس بن الربيع صدوق، فيه كلام لسوء حفظه، لا يخرج الإسناد عن حد الحسن أو عن حد الحسن، حديث حسن. وقد كان سفيان يكره الوضوء قبل الطعام. قال البيهقي: وكذلك مالك بن أنس كرهه، وكذلك صاحبنا الشافعي استحب تركه، واحتج بالحديث، يعني حديث ابن عباس قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الخلاء ثم إنه رجع فأتي بالطعام، فقيل له: ألا تتوضأ؟ قال: لم أصلي فأتوضأ. رواه مسلم وأبو داود والترمذي بنحوه، إلا أنهما قال: فقال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. على هذا حملوا الحديث أو الكراهة المقصودة بالوضوء المعتاد، كرهوه لأنه ليس من لم يرد في السنة. والحديث حديث سلمان المذكور ضعفه الشيخ الألباني. ولذلك قال في الترجمة: الترغيب في غسل يد قبل الطعام إن صح الخبر، لأنه لم يثبت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام وفي يده غمر ولم يغسله ف فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. رواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجة وابن حبان في صحيحه. ورواه فاطمة ورواه ابن ماجة أيضا عن فاطمة رضي الله عنها بنحوه. والغمر هو ريح اللحم وزهومته. من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء، ربما جاءت هامة من الهوام على رائحة اللحم الذي في يده فربما حصل له ضرر، فأر مثلا يعضه أو بعض الحشرات تأتي على الريح فيصيبه شيء، فهذا مقصر. قال فلا يلومن إلا نفسه، فهذا في استحباب غسل اليد، هو حديث صحيح استحباب غسل اليد بعد الطعام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بات وفي يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. رواه البزار والطبراني بأسانيد رجال أحدها رجال الصحيح إلا الزبير بن بكار وقد تفرد به كما قال الطبراني ولا يضر تفرده فإنه ثقة إمام. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال من عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بات وفي يده ريح غمر فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه. قال الوضح البرص. رواه الطبراني بإسناد حسن. فالخلاصة أن الحديث في غسل يد قبل الطعام لم يثبت إلا أنه إذا كان بها شيء من الأذى فينبغي أن لا يعرض نفسه لذلك الأذى، أن يطعمه مع طعامه وينظف يده. فعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله نظيف يحب النظافة وهو حديث حسن يقتضي غسل اليد قبل الأكل وبعده. قال كتاب القضاء وغيره الترهيب من تولي السلطنة والقضاء والإمارة سيما لمن لا يثق بنفسه، وترهيب من وثق بنفسه أن يسأل شيئا من ذلك. تولي الإمارة والقضاء كلها تحمل مسؤولية عظيمة، وإذا كانت عن طريق السؤال والحرص كما اخترع الغرب هذا النظام السيء في الترشيح والدعاية، وأن يطلب الإنسان من عامة الناس أن يختاروه للولايات، وهذا خطر عظيم ليس بالنظام الإسلامي. النظام الإسلامي مبني على أن يرشحه غيره ويزكيه غيره، وليس أنه هو الذي يطلب من الناس أن يختاروه للولاية. وهذا أول خليفة للمسلمين أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال للأنصار في يوم سقيفة بني ساعدة وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أحدهما عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة، لم يطلب لنفسه ذلك. وقال عمر رضي الله عنه قد رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا، فابسط يدك أبايعك، فبسط يده فبايعه. فلم يكن عن اختيار نفسه ولا طلب ترشيح نفسه، وإنما رشحه غيره، هو رشح غيره فرشحه غيره. وكذلك عندما جعل عمر رضي الله عنه عندما جعل أبو بكر عمر رضي الله عنه في ولاية العهد لم يطلب هو ذلك، وأما لما طعن عمر رضي الله عنه جعل الأمر شورى فجعل كل واحد أمره إلى واحد. وقال عبد الرحمن ابن عوف لعلي وعثمان تجعلان الأمر إلي على أن أخرج منها، فقال نعم. إذن لم يكن الأمر أن يطلب كل واحد لنفسه، إنما يفوض غيره في ذلك، فلا يصح أن يرشح الإنسان نفسه، هذا ليس بالمسلك الإسلامي. الترهيب من وافق بنفسه أن يسأل شيئا من ذلك، لأن من سأل شيئا من ذلك وكل إلى نفسه، وكل إلى الضيعة والعجز، فحصل من ذلك الفساد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. رواه البخاري ومسلم. هذا وحده فيه الترهيب من تولي الولايات، والولاية العظمى والإمارة أخطر ذلك، لأنه مسؤول عن كل واحد من رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، فهذه مسؤولية عظيمة، أن يسأل عن كل فرد من أفراد الرعية هل أدى له حقه أم لا. ولا شك أن من سمع ذلك وأشفق على نفسه خاف أن يتولى أي إمارة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع. رواه ابن حبان في صحيحه. الناس يتنافسون في تحمل المسؤولية، وذلك يطيل سؤالهم يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي القضاء أو جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن غريب. وابن ماجة والحاكم وقال: صحيح الإسناد. إذا كان هذا من ولي القضاء، من ولي القضاء بشرع الله عز وجل، فكيف بمن يلي القضاء ليحكم بين الناس بحكم الجاهلية؟ قال الحافظ: ومعنى قول ذبح بغير سكين أن الذبح بالسكين يحصل به إراحة الذبيحة بتعجيل إزهاق روحها، فإذا ذبحت بغير سكين كان فيها تعذيب لها. وقيل إن الذبح لما كان في ظاهر العرف وغالب العادة بالسكين عدل صلى الله عليه وسلم عن ظاهر العرف والعادة إلى غير ذلك، ليعلم أن مراده صلى الله عليه وسلم بهذا القول ما يخاف عليه من هلاك دينه دون هلاك بدنه، ذكره الخطبي ويحتمل غير ذلك. من ولي القضاء أو جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين، على مقال في هذا الحديث، وصححه الشيخ الألباني. عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. نسأل الله العافية. وذلك أن الذي لم يعلم الحق فقضى بجهل، فهو لو وافق الحق لم يوافقه لأنه الحق، لم يحكم به لأنه الحق، بل لأنه وافق هواه، فالحكم بالجهل حكم بالهوى، فهو جدير بأن يعاقب. وأما الجائر فمعلوم أن الجور في الحكم مقتضي للعقوبة. والحديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليأتين على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في تمرة قط. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه، لا يأتين على القاضي العدل الذي كان يعدل بين الناس، لا يأتين على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في تمرة قط من شدة السؤال والحساب، ليخرج من كل قضية حكم فيها. وهل أخلص لله؟ وهل بذل جهده في سماع الخصوم؟ وبذل جهده في معرفة الحق في المسألة شرعا؟ لأن الأمر مبني على عدة أمور، منها أولها الإخلاص. هل جلس للقضاء بين الناس ابتغاء وجه الله أم للشهرة والمنزلة والوظيفة والجاه ليقال عنه المستشار وكذا وكذا؟ أو الأمر الثاني أنه لا بد أن يكون على علم بأحكام الشرع، لأن كثيرا من المسائل اختلف فيها العلماء، فأي قول هو الراجح فيها بالدليل حتى يختار هذا القول ويقضي به بناء على ذلك، بناء على الترجيح الصحيح وليس على الانتقاء من المذاهب. ولذلك لا يجوز أن يكون القاضي جاهلا ولا مقلدا لأئمة العلم، لأن التقليد جهل وليس بعلم، فكيف بمن يكون مقلدا للقوانين الوضعية التي يعلم مخالفتها لشرع الله كتابا وسنة؟ والله إنه الأمر عظيم الخطر. ثم ثالثا لابد، وبعد وإن كان يعلم الحق في المسألة بدليلها ويجتهد في ذلك، لابد أن يسمع الخصوم جيدا ليقضي بينهم بناء على حدة كل واحد منهم، ولابد أن يستقصي الجهد في سماع كل واحد منهما وتمحيص حجته حتى يصل إلى حقيقة المسألة بقدر ما علم وبقدر ما بذل من جهد. ورفض بن حبان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدعى القاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في عمره قط. يقول كذا في أصل من المسند والصحيح: لم يقضي بين اثنين في تمرة قط، لعل أحدهما تصحيف. عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن شئتم أنبأتكم عن الإمارة وما هي، فناديت بأعلى صوتي: وما هي يا رسول الله؟ قال: أولها ملامة، وثانيها ندامة، وثالثها عذاب يوم القيامة إلا من عدل، وكيف يعدل مع قريبه؟ رواه البزار والطبراني في الكبير، ورواته رواية الصحيح. أولها ملامة، لأن الناس لا يرضون عن أحد ولا بد أن يلام. وثانيها ندامة، يندم بعد حين حيث ضيع عمره في التعب دون أن يجد راحة ولا لذة ولا هناء. وثالثها عذاب يوم القيامة إلا من عدل، وكيف يعدل مع قريبه؟ يعني الميل إلى بعض الخصوم وبعض الأقارب أمر يعتاده الناس، ويندر أن لا يوجد من لا يحابي أقاربه. الغالب أن كل أحد يحابي أقاربه. فإذا كان الأمر كذلك فهذا تحذير شديد من الإمارة لما فيها من المسؤولية الخطيرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال شريك لا أدري رفعه أم لا، قال: الإمارة أولها ندامة، وأوسطها غرامة، وآخرها عذاب يوم القيامة. رواه الطبراني بإسناد حسن. أوسطها غرامة، الغرم أنه يكون عليه مسؤول ندين، يعني سوف يلازم بحقوق العباد الذين قصر فيهم. وعن عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك إلا أتى الله مغلولا يوم القيامة، يده إلى عنقه، فكه بره أو أوثقه إثمه، أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها خزي يوم القيامة. رواه أحمد ورواته ثقات إلا يزيد ابن أبي مالك. نسأل الله العافية. ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك، فكيف بمن في عنقه ملايين المسلمين؟ يقول: إلا أتى الله مغلولا يوم القيامة، يده إلى عنقه، فكه بره، تفك يده من سلاسل التقييد اليد في العنق إذا كان بارا محسنا يفعل البر والعدل، أو أوثقه إثمه، يزداد وثاقا سلسلة إذا كان آثما. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي، ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواه مسلم. قال النووي: هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات، لا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية. وأما الخزي والندامة فهو في حق من لم يكن أهلا لها، أو كان أهلا لها ولم يعدل فيها، فيجزيه الله تعالى يوم القيامة ويفضحه ويندم على ما فرط. وأما من كان أهلا للولاية وعدل فيها فله فضل عظيم تظاهرت به الأحاديث الصحيحة، وإمام عادل أحد السبع الذين يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهو قول: إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواه مسلم. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تؤمرن على اثنين ولا تلين مال يتيم. رواه مسلم وأبو داود والحاكم، وقال صحيح على شرطهما: لا تؤمرن على اثنين، يعني ترهيب شديد من أن يكون أميرا على أحد، ولا تلين، لا تتولى مال يتيم. وأبو ذر رضي الله عنه من أشد الصحابة رضي الله عنهم بعدا عن الدنيا، ومع ذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك ضعيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعمت المرضعة وبئسة الفاطمة. رواه البخاري ومسلم. قال الدودي: نعم المرضعة أي في الدنيا، وبئسة الفاطمة أي بعد الموت، لأنه يصير إلى المحاسبة على ذلك، فهو كالذي يعظم قبل أن يستغني فيكون ذلك هلاكه. وقال غير: نعم المرضعة لما فيها من حصول الجاه والمال ونفاذ الكلمة وتحصيل اللذات الحسية والوهمية حال حصولها، وبئسة الفاطمة عند الانفصال عنها بموت أو غيره وما ترتب عليها من التبعات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأمراء، ويل للعرفاء، ويل للأمناء، لا يتمنان أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم معلقة بالثريا يدلون بين السماء والأرض، وإنهم لم يلوا عملا. رواه ابن حبان في صحيح والحاكم واللفظ له، وقال صحيح الإسناد. وغير للأمراء وغير للعرفاء. العريف هو قائد مجموعة الجند الذي يعرف أميره أو من فوقه أحوال هذه المجموعة، أو لا يلزم الجند يعني مجموعة الناس. ويل للأمناء الذين يأخذون الأمانات، لا يتمنى أن أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم معلقة بالثريا بالنجوم. الذوائب الشعر، ذؤابة الشعر يعني متعلق من شعره في النجم بين السماء والأرض، يقول ده كده أهون من أن يحاسب على أعمال التي وليها. أتمنى أن أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم معلقة بالثريا يدلون بين السماء والأرض وإنهم لم ينوا عملا. وفي رواية للحاكم وصحح إسنادها، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليوشكن رجل أن يتمنى أنه خر من الثريا ولم يلي من أمر الناس شيئا. لو يسقط من النجوم للأرض يظل يهوي كل هذه المدة أهون عليه مما يلقاه يوم القيامة. وقد وقع في الإملاء متقدم باب فيما يتعلق بالعمال والعرفاء والمكاسين والعشارين في كتاب الزكاة، أغنى عن إعادته هنا. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة أكلت إليها. رواه البخاري ومسلم. ولذلك فيه أن حتى من كان أهلا لها لا يجوز أن يسألها، لا تسأل الإمارة. لذلك نقول النظام طلب الإمارة بالترشيح والدعاية ونحو ذلك داخل في هذا النهي، لا تسأل الإمارة. وعن أنس يوسف عليه السلام نبي معصوم، وهذا الأمر يستثنى منه من تعينت عليه ولم يكن غيره أهلا لها، فهذا فرض عين عليه. ولم يكن ولم يلد وسيلة للحصول على ذلك للقيام بها بشرع الله إلا ذلك. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتغى القضاء وسأل فيه شفعاء أوكل إلى نفسه، ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له. وقال: حديث حسن غريب، وابن ماجه ولفظه: من سأل القضاء وكل إلى نفسه، ومن أجبر عليه ينزل عليه ملك يسدده. ضعفه الشيخ الألباني، لكن المعنى موافق لحديث عبد الرحمن بن سمرة. أقول قولي هذا، استغفر الله. نعم، مسألة حجز الأماكن مع وجود الأخ في مكان آخر في المسجد، أو أن الأخ يكون خارج المسجد إلا أن يكون قد قام لحاجة عارضة وهو موجود أصلا، قام لدخول الخلاء ثم يرجع للوضوء ثم يرجع، فهذا نعم هو أحق بمجلسه. وأما إذا لم يكن أتى أصلا أو كان جالسا في مكان آخر في المسجد فلا يجوز له أن يحجز هذا المكان، وهذا أمر تكرر التنبيه عليه، فاتقوا الله عباد الله. اللي هو كان جالس وأتاه شيء عارض وخرج ينفع يسيب حاجة. مبتلا بالأمراض وغيرها، نسأل الله أن يعافي المسلمين. كلما دعوت زاد البلاء، لأن الله عز وجل يريد بك الخير إن شاء الله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل. يقول: أخشى أن لا أرزق الصبر. سأل الله عز وجل أن يعينك، سأل الله العافية، وأكثر من سؤال الله العافية. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يتصبر يصبره الله. هل ابن حجر والنووي من الأشعريين في العقيدة؟ عندهم بعض المسائل الموافقة لكلام الأشاعرة، ليس في كل العقائد الأشاعرة، ولكن في بعض مسائل الصفات. أما مسائل الإيمان والقدر فكلامهم كلام صحيح وثابت. الأشاعرة يخالفون أهل السنة في مسائل الصفات والقدر والإيمان. كلام ابن حجر والنووي وأكثر الشافعية، لأن الشافعي نص على مسائل إيمان صريحة، فليس عندهم مخالفة في ذلك. أما بالنسبة إلى بعض مسائل الصفات فعندهم شيء من التأويل يذكرونه أحيانا، وقد يذكرون القولين، قول السلف وقول الخلف، وقد يرجحون أحيانا قول الخلف مطلقا. فهذا أمر يعد من الزلات التي تهجر ولا يهجر العالم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر له. ونقول: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون، ولهم من السبق والفضل ونشر السنة ما يغمر ما ذكرنا من خطائهم وزلتهم. هل فوائد مكتب البريد ربوية؟ نعم، لأنها محددة سلفا. لماذا بنك فيصل غير ربوي؟ وبنك فيصل فيه شبهات في بعض المسائل، لكن هو الأصل أنه العقد بينه وبين المستثمر الواضع الذي يضع ماله في البنك على أنه يتجر له أو يعمل له في المرابحات وغيرها لينمي له ماله دون تحديد نسبة ثابتة، وهو يمتنع من الإقراض بالربا بالفائدة، وإنما يستعمل هذا المال في المرابحات والشركات وغيرها. بيحدد نسبة من الربح، هم بيحددوا نسبة من الربح في الورق اللي بيمضي عليه في فتح الحساب، بيحدد نسبة من الربح، او بياخد تفويض البنك. غالب الناس ممكن تعرفش التفاصيل، فبيمضي موكلا للبنك في تحديد النسبة، وهي محددة ابتداء. خلاف بين العلماء في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج. الراجح الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه ولم يره بعينه. هل يمكن أن يرى الملك يقظة في وقتنا الحالي؟ كرامات الأولياء من ضمنها رؤية الملائكة، وليس هذا بممتنع، ولكن يخشى أن يكون على يعني البعض يتوهم أشياء من ذلك، لكن هذا الأمر من جهة أدلة الشرع ممكن. نعم، ما نعرفش، بس الصحابي أسيد بن حضير رضي الله عنه رآها على هيئة الثريا زي النجوم اللي طلع. والصحابة رأوا جبريل على إيه؟ على هيئة رجل، وكانوا يرونه على هيئة دحية الكلبي. يتمثل فيه؟ نعم. المستعان. رجل مسلم اتصل به صديقه فقال له والله سأتي إليك، ولم يفعل لأنه ذهب إلى الدرس. هل عليه شيء بسبب هذا القسم؟ طبعا عليه كفارة يمين طالما أقسم. حديث بعض الأحاديث عن عدم تسمية الرجل قبل الأكل فيأكل الشيطان معه، أحاديث صحيحة ذكرناها في باب التسمية عند أول الطعام، أن الشيطان أتى بالجارية أو بالأعرابي ليستحل به الطعام إذ لم يسميه. في الترغيب في التسمية في الطعام على الطعام والترهيب من تركها. قال عن أمية بن مخشي رضي الله عنه كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان يأكل والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر فلم يسمي الله حتى كان في آخر طعامه، فقال بسم الله أوله وآخره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال الشيطان يأكل معه حتى سمى فما بقي في بطنه شيء إلا طعام. ما زال الشيطان يأكل معه حتى سمى. وحديث حذيفة ابن اليمان كان قال فجاء عربي كأنما يدفع فذهب ليضع يده في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم جاءت جارية كأنما تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها وقال إن الشيطان يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذا العربي يستحل به فأخذت بيده، وجاء بهذه الجارية يستحل بها فأخذت بيدها، فوالذي نفسي بيده إن يده لفي يدي مع أيديهما. رواه مسلم. كل واحد بيأكل يسمي، يبقى ليس تخضيب اللحية من السنة، فلماذا نرى بعض الأفاضل لا يفعله؟ هل هناك خلاف بينهما في استحبابه؟ الذي أعلمه أنه مستحب. أنت قصدك عليا ولا إيه؟ أنا مش من الأفاضل أوان، وبعدين بنقول أنا بصبغها كل سنة مرة ولا مرتين كفاية.